لخلوه عن النية الحكمية والحقيقية وتلزمه إعادته إن قصر زمن الشك وإن طال أيضا وجهه. نعم لدينا الركن الذي يزاد منه في الصلاة له حالان، حال هل وجوده في حال الشك يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ قال إن كان يسيرا لا يبطلها، وإن كان طويلا ما يبطلها، لأنه قال هذا حال النسيان وفرق حال النسيان بين اليسير والكثير. والحكم الثاني أنه طبع إذا فعل هذا في أثناء الصلاة في حال الشك هل يعتد بهذا الفعل الذي فعله أو لا يعتد به؟ قال لك لا يعتد به، لأنه فعله في حال شك، وكأنه يعني في حال شك يعني فعله من غير نية، لأنه في حال شك يعني وما فعله من غير نية لا يعتد به. نعيد عبارته، وإن أتى في حال الشك بركن يزاد مثله في الصلاة كالفاتحة، كبر الله أكبر وهو ناوي، وبعدما كبر وهذا الشيطان يأتي لأول الصلاة ودا يوسوس له، هل نويت أو ما نويت إلى آخره قبل أن يقرأ الفاتحة؟ تمام، نويت أو ما نويت، وهو قرأ الفاتحة وهو متردد لأنه نوى ولم ينوي، ثم بعد قراءة الفاتحة تبين لهم قال لا أنا نويت، عرف أنه نوى. هل قراءة الفاتحة تكفي أو لا؟ يعني طبعا كلام الأول أنه هل قراءة الفاتحة وهو شاك تبطل صلاته؟ قال لك لا تبطلها، القليل لا يبطل، طيب لا تبطلها، لكن هل يعتد به ويستمر فيقرأ الفاتحة يعني ما بعد الفاتحة فقط إذا كان في الركعة الأولى، أو يعني لا يعتد بها ويقرأ ويعود يقرأ الفاتحة؟ يقول لك لا، يقرأ يعود ويقرأ الفاتحة. ليش؟ لأنه قرأها في حال ليس ناويا، هو ما زال متشكك هو نوى أو لم ينوي. نعم، وإن أتى في حال الشك بركن يزاد مثله في الصلاة كالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد به لخلوه عن النية الحكمية في الصفحة الأولى، والنية الحقيقية هي النية الابتداء الآن، لخلوه عن النية الحكمية والنية الحقيقية، وتلزمه إعادته، طبعا إعادته إعادة ما بعده، وإن قصر ولو قصر نعم عفوا في هذا الإطالة، قال وإن قصر زمن الشك، وإن قصر زمن الشك هذا إن قصر زمن الشك، وإن طال زمن الشك في هذا الحال ففيه الوجهان الأول. ثم جاء الشيخ ليبين لماذا هناك كما رأينا تفريق في تغليظ اعتبار النية في الصلاة وتسامح شرعي، هذا طبعا شرعا في الحج، وتسامح أقل في الصوم، يقول الصوم مثلا لو أن نوى في أثناء صومه تردد أنه يخرج منها أو لا يخرج منه في خلاف، منهم من يقول له يقول أنه إذا تردد يخرج من صومه أو لا يخرج من صومه يعني يقطع صومه أو لا يقطع صومه ثم استمر في صومه يقول صح صومه، وبعض أهل العلم يقولون من نوى الإفطار أفطر، يعني في خلاف. الحج يقولون لو نوى هذه النية مجرد نية لا تبطل الصلاة، بمجرد نية التردد فيها تبطع الصلاة ولا بد أن يسأل. طيب لماذا يكون التشدد أو يعني قال لك هنا التغليظ في أحكام النية في الصلاة والتخفيف في أحكامها في الحج والصوم؟ الفرق في تغليظ أحكام النية في الصلاة وغيرها يعني وفي غيرها أن المصلي مناج لربه، صلاة هذه يعني مضمون الصلاة، ما هو الصلاة؟ الصلاة المصلي في الصلاة مناج لربه مقبل عليه، ولذلك نهي عن الالتفات فيها والإعراض عن الله عز وجل لما في ذلك من سوء الأدب مع الله، وزجر عن الفعل الكثير والكلام الكثير، وأمر باستقبال جهة واحدة يعني هيئة معينة، لأنه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي الجلال، وقد قال في أثر يرويه وفيه أثر ضعف قال أنا جليس من ذكرني، وكان تردده في الخروج عن المجالسة تركا للإقبال على ذي الجلال، تردده في الخروج عن المجالسة، هو الآن يقول المصلي مناجي لربه مقبل عليه شأنه ذلك وينبغي أن يكون كذلك، فإذا قال الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء يضعه خلفه، ثم يتجه إلى ربه ويبدأ في التلاوة والذكر والتسبيح وأفعال الصلاة، يعني كأنه كما يشير في الأثر هذا أنا جليس من ذكرني، إذن متجه إلى ربه. إذن في هذه الحال هو يناجي ربه يخاطب ربه، والله مقبل على الله ومن أكبر على الله أكبر الله عليه. ففي هذه الحال إقباله على الله لا يجوز ولا ينبغي له أن يعرض، وقد وضع نفسه في هذا الموقع أن يعرض عما أقبل عليه. وسيذكر مثالا هنا في حال البشر، يقول لأنه أقبل بالإقبال على مناجاة، وقد قال كما ورد في الأثر: فكان تردده في الخروج عن المجالسة تركا للإقبال على ذي الجلال وسوء أدب، فلذلك أفضل تردده في قطع نيته الصلاة، فإن من أمره، هذا يعني مثال تقريبه لله المثل الأعلى، فإن من أمره بعض الكبراء بمناجاته ومجالسته فجالسه وناجاه، من أمره بعض الكبراء أمير أو وزير كبير يعني جسمه إلى آخره، ولو والدك هو أكبر يعني معنى الوالد أكثر منه وتجاوز عنه كبير، لكن لو أمره كبير عظيم كذا بمجالسته جالسه يعني يناديه وتكلم معه، أمره بمجالسته طلب منه مثلا أن يتحدث إليه واستمع إليه، قال لو أمره بعض الكبراء بمناجاته ومجالسته فجالسه وناجاه، ثم عزم على قطع مجالسته أو مناجاته أو تردد في قطعها، ما لا يحصل له؟ ها؟ من حيث معاملة الناس نظرة الناس إليه يقول هذا قليل أدب بعيد، ها؟ ومن حيث ذاك الذي أمره قد يغلظ عليه ويعني يصده إلى درجة القتل أو غيره. يقول نعم، فإن من أمره بعض الكبراء، يعني يقرب هذه بمثال ولله المثل الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تنادي، أمرك أن يعني تدعو، أمرك أن تتجه إليه في الصلاة وأتيت وبدأت ما أمرك الله به، إعراضك هنا هو يشبهه بإعراض من أمره كبير أو عظيم أو كذا بمناجاته وبدأ مناجاته ثم أخذ في الإعراض عنه، ماذا يقول الناس عنه وماذا يحصل له؟ ولله المثل الأعلى. يقول فإن من أمره بعض الكبراء بمناجاته ومجالسته فجالسه وناجاه، ثم عزم على قطع مجالسته أو مناجاته أو تردد في قطعهما فإنه يعد ذلك إذا اطلع عليه من سوء أدب المناجاة والمجالسة، وليس من سائر العبادات بمثابة الصلاة بالمجالسة والمناجاة. سائر العبادات ليس فيها هذا المعنى، الحل كما هو معلوم أداء مناسك معينة إلى آخره، نعم فيها تدبية فيها ذكر إلى آخره، لكن ليس فيها إلزام بتوجيه معين ويعني الذكر في محدد في أوقات معينة وإلى هذا، يعني الصلاة تختلف عن غيرها. نعم، وليس سائر العبادات من مثابة الصلاة المجالسة والمناجاة. طيب، والفرق بين النسك والصيام، اللي قلنا النسك لا يقتل بمجرد نية القتل، والصيام فيه تردد. أن الناسك لا يخرج من نسكه بأقوى المفسدات، هذا كلام اللي كنا بدأنا في أول، أن الناسك يعني الحاج أو المعتمر لا يخرج من نسكه بأقوى المفسدات وهو الجماع، لا يخرج، نعم يبطل يفسد الحج إذا كان قبل الوقوف عرفة، أو حتى على الخلاف بين العلم قبل الوقوف عرفة أو قبل رمي جمرة العقرة، منهم من يقول لو وقع بعد الوقوف في عرفة وقبل رمي الجمرة أيضا يفسد حجه، منهم من يقول لا يفسد إلا قبل الوقوف في عرفة، على أي حال لو وقع في الحالة التي يفسد فيها. أهل العلم أخذا من أقوال الصحابة وإجماعهم على أنه لا يخرج من الحج والحج، بل يستمر فيه ولو كان فاسدا ويفسد الحج، لكن يجب يستمر فيه حتى ينتهي منه. هذا واحد، هذا استثناء، وليس ذلك موجودا لا في الصلاة ولا في الصوم. نعم، فلذلك لم تؤكد فيه نية الخروج منه، وقد خولفت فيه يعني في الحج قواعد النيات، فجاز أن ينوي إحراما كإحرام غيره، هذا الذي مثلنا به الأول، وجاز أن يبهم إحراما، جاز أن يبهم إحراما، لبيك اللهم لبيك، من غير أن يقول حج يعني تمتع أو قران أو إفراد، ثم بعد ذلك له أن يعينه قبل أن يبدأ بأفعال الحج، ثم وجاز أن جاز أن يبهم إحرامه ثم يصرفه إلى أحد النسكين أو إليهما، يعني قبل البدء فيه، قبل البدء في أفعال في الميقات، توضع واغتسل وتطهر يعني وصلى ركعتين وزاد في الإحرام ونوى لبيك اللهم لبيك، من غير أن يقول حجا أو حجا وعمرا، يعني من غير أن ينوي إفرادا أو تمتعا أو قرانا، ثم سار. وعندما قبل أن يبدأ بالطواف يعني قال قرانا، نواه قرانا يصبح قارنا، أو تمتعا يصبح هذا الطواف طواف عمرته، أو إفرادا يكون هذا طواف قدوم فيكون مفردا، يجوز له. بل يجوز أن يبهم إحرامه ثم يحدد يعني يصرفه إلى أي نوع من أنواع النسك قبل البدء في أركان الحج. قال وجاز أن ينوي النفل في الحج، جاز أن ينوي النفل فيقع عن الفرض، هذا جائز، ينويه نفلا، يعني واحد يجب عليه الحج، واجب عليه الحج يعني وجد عنده الزاد والراحلة إلى آخره، ثم لعدم معرفة بالحكم قال أن هذا السنة في حج تطوع ونواه تطوع لبيك اللهم حج وتطوع. هذا لو جاء يسألني أو يسأل أحد أهل العلم وقال إلى آخره وقالوا له كما قال أهل العلم من قبل وما هو معروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج الذي نواه تطوع شرعه تطوع وأتمه على أنه نية تطوع يعني ينصرف إلى حجة الإسلام ويجزئ عن حجة الإسلام، وهذا لا يمكن في الصلاة ولا في غيره. يعني مثلا في الصلاة لو نوى أن يصلي لله 4 ركعات نفلا في وقت صلاة الظهر بعد الزوال يعني توضأ ودخل في الصلاة يصلي لله 4 ركعات وصلىها كما صلى الظهر نافلة، يأتي أحد ويقول له لهذه 4 ركعات يعني تنقلب فرضا، لو مر عليه وقت الظهر كله ولم يصلي الظهر بنادي الظهر مع أنه يصلى 4 هذه يقول لا 4 تلك كتبت لك نافلة لكنك ما صليت الظهر ولا بد أن يصلي الظهر، بخلاف الحج. قال وجاز أن ينوي النفل فيقع عن الفرض وأن ينوي الحج عن غيره فيقع عن نفسه، وهذا الحديث الذي ذكرناه. قال ولو أبطله الشرع بمثل ذلك، قبل ماذا الشرع شريعة الإسلام جاءت نحن نقول هذا والمؤمنون يعرفون ذلك والأهل العقول حتى من غير المؤمنين لو تدبروا ما في أحكام شرع الله لعرفوا أن كما عرف المؤمنون أن شرع الله إنما جاء يسيرا سهلا ميسورا لا لا لا لا مشقة زائدة فيه ولا يعني فيه لا إصر فيه ولا حرج. الحج كما هو معلوم فيه مشقة، مشقة مهما كانت مهما سهلت السبل ويسرت الأمور وكذا فالحج فيه مشقة، لهذا ورد فيه إنه جهاد، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، وجهاد في سفر في تنقل في الزحام في تعبد كذا إلى آخره، وفيه مشقة. فلما يصاحب هذا النسخ من المشقة حصل فيه تشريعا بالنصوص الشرعية بفعل الرسول بقوله بالتخفيف عن غيره من سائر العبادات، ومنه هذا بالنية. فيقول ولو أبطله، يعني لما ذكر هذا أنه إذا يعني نواه نفلا وكان عليه الفرض صح له فرضا، لو نواه عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه صح عنه، لو يعني أبهمه أبهم الإحرام ثم صرفه إلى أي نوع من أنواع النسك جاز له ذلك، كل هذا نوع من التخفيف والتيسير. يقول هذا التيسير والتخفيف لو لم يشرحه الشرع ويجيزه لوقع الناس بحرج. بل ولو أبطله في هذه الأحوال لو أبطله الشرع بمثل ذلك لعظمت المشقة في قضائه، لعظمت يعني ما خلينا نأخذ مثال هذا المتطوع بالحج، واحد من أكثر بلاد المشرق أو من أكثر بلاد المغرب وجمع مالا كثيرا واجتهد وكذا إلى آخره، وجد عنده يعني ما يحمله إلى مكة، ثم لجهله أو كذا أو لعدم قال هذا التطوع ماذا نيته نيه في القلب هذا الحج تطوع نفلا تطوعا لله سبحانه وتعالى ما نواها فرض، معنى المفروض انها فرض لانها نوعها حجة الاسلام ما نواها وراح وحج وانتهى، ثم اتاك واتى الشرع كذا وقال لو لا انت هذا الحج الذي حجته وجد من اخر الدنيا وكذا يعني ما دام لم تنويه حجا فالحجة لا ما تزال في ذمتك، ولا يستطيع ان يعود مرة أخرى، ربما لا يستطيع في مشقة كبيرة، ولا عنده المال، ما عنده القدرة على السير البعيد إلى آخره، فيكون فيه مشقة، لكون لهذه المشقة رخص أو خفف الشرع في مثل هذه الأحكام، لأنه لو أبطلت أو لو أبطله بمثل ذلك لعظمت المشقة في قضائه، بخلاف الصلاة وبخلاف الصوم. أمر مثال واحد، يعني هذه الأمثلة. إذا نوى مثلا نبلا في عنوانه، يعني عليه طبعا حتى في يعني في والنقل في شهر رمضان معروف أنه يعني كل مسلم يعرف أنه هو يعني الواجب صومه، يعني الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان، وفيه كلام لأهل العلم من ناحية النية، هل تجزئه يعني نية واحدة أول ما يدخل الشهر ينوي صوم رمضان ويكفي، أو أنه يحتاج إلى نية الصوم في كل ليلة، يعني فيه كلام. فمثلا على قول من يقول لا بد أن ينوي في كل ليلة يعني من ليالي رمضان أن يصوم غدا، أن ينوي صوم، لو فرضنا هذا القول، مع أن الأظهر أنه لو نواه في أول الشهر تكفيه لأنها عبادة واحدة، فلو فرضنا أنه على قول من يقول يحتاج إلى نية في ليلة كل يومين، في هذه الليلة نوى جهلا أن بكرة أنا بصوم نفل، نصايم من فضل وبكرة أبغى نافل مثلا، يعني يقول لأنه متعود أن يصوم الخميس والاثنين أو يصوم الأيام البيض أو يكون كذا إلى آخره، وجهلا منه قال والله مدام خمس خلي يكون يعني كذا أو إلى آخره، جهلا ونوى وصام. على قول من يقول يجب عليه أن يبيت النية، النية تصوم من الليل، بطل هذا يعني، فلو بطل صومه ذاك اليوم ثم قيل له عليك أن تكوي، المشقة سهلة هنا، يعني المشقة هنا عليه سهلة يسيرة، ليست مثل مشقة ذاك الذي أفضل حجب واحتاج إلى سفر من بعيد وكذا إلى، وكذلك سائر الأمثلة، لأن بخلاف الصوم وكذلك بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة المثال الذي مثلنا من صلى أربع ركعات وقت الظهر ثم نفلا وظن أن هذه النية تكفيه عن صلاة الظهر، وما مر عليه صلاة يعني وقت الظهر كله، وجاء يسألك تقول لا صلاة النفل إن شاء الله تقبلها الله، لكن عليك أن تصلي الظهر، لا يعني يحتاج أكثر من أنه يعود فيصليها رضاعا في أي مكان كان. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ إلى تفصيل المسألة الأخرى تابعة لهذه المسألة، وهي قلنا في الدرس الماضي قبل هذا والآن في بداية درسنا هذا أعدناه تذكيرا، أن العبادة لا تصح إلا بالنية المقارنة لها عند البداية، عند البداية العبادة لابد أن تكون إيش ناوية لها، فلا يدخل بالعبادة إلا بنية. نعم. فلو دخل في العبادة من غير نية، يعني بدأ في أفعال العبادة من غير نية ما صح، لكن هل يصح أن تكون النية في أثناء العبادة؟ الكلام الأول يقول لا، هنا قال فإن قيل هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ هل يصح ولا يصح؟ الكلام الأول يقول لا صح، لكن هو قال لك هناك حالات يصح أن يعني تكون العبادة في أن النية في أثنائها، حالات استثنائية ما هي؟ قال فإن قيل هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ قلنا نعم، وهذا في صور مستثناة وليس هو الأصل، في صور معينة محدودة استثناء وليس فيها الأصل، الأصل أن النية لا تكون إلا أو لا تعتبر إلا مع ابتداء العبادة، أما في أثنائها فلا تعتبر لما قبلها لما بعد، تعتبر لما بعد. قال فيه بعض الصور يصح أن تكون النية في أثناء العبادة، مثل قال نعم وله صور، أحدها أن ينوي المتنفل ركعة واحدة، متنفل صلاة النافلة أليست عبادة؟ وأقل الصلاة ما يطلق عليه صلاة شرعية ركعة، يعني طبعا هذا على القول بأنه سائر جائز، وهو جائز لكنه مكروه، يقول أهل العلم لا يفرد، لا يصلي ركعة واحدة مفردة، وإن صح فصح، يعني لو واحد مثلا أراد أن يصلي وأراد أن يصلي ركعة واحدة، طبعا هذا تكون إلا في الوتر، في الوتر يعني ركعة، يعني هي صحيحة، لكن أكثر أهل العلم يكرهون أن يفردها واحدة مفردة يعني من غير أن تسبقها صلاة، لكنها صحيحة. فلو نوى متنفل ركعة واحدة ثم ينوي أن يزيد عليها ركعة أو أكثر، هذه الركعة زائدة على ركعة أو أكثر من ركعة، ما حكمها؟ تصح ولا تصح؟ قال لك تصح، والآن نوى ركعة واحدة تمام؟ ودخل في صلاته على أنه سيصلي ركعة واحدة، في أثناء ما هو يصلي ركعة نوى أن يزيد ركعة ثانية، يقول ليش بدل ما تكون ركعة خليها ركعة ثانية نفل. إذن هذه الركعة الثانية نيتها متى جاءت؟ في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة يقول لك يجب، في هذه الحالة يجب. قال فتصح ركعة الأولى وكلمة الأولى، وهذا صحيح، كلمة الأولى هذا صحيح لغة، فصح الركعة الأولى بماذا؟ بالنية الأولى، وتصح ويصح ما زاد عليها ثانية أو ثالثة إلى آخره بالنية الثانية، مع أنها جاءت في أثناء الصلاة. وليس هذا كتفريق النية على الصلاة، طبعا هو يعني يشير إلى اعتراف يرد عليه ويقول له طبعا هذا مثل تفريق النية على الصلاة، يعني ينوي نية الركوع عند الركوع ونية كذا إلى آخره. قال لا، هذه مختلفة، هذه نية صلاة مستقلة قائمة بذلك، ركعة زائدة كاملة. أما نية الركعة الركوع يعني لما يدخل وينوي الركوع من الركعة أو السجود من الركعة أو كذا، هذا ما صح تفريق النية عليها. لكن هنا أدخل عبادة كاملة اللي هي ركعة زائدة أو ركعتان أو ركعتين على ما نواه من قبل، وهذا في أثنائه، فهذا يقول يختلف عن الحالة المنهي عنها. فتصح الركعة الأولى بالنية الأولى، ويصح ما زاد عليها بالنية الثانية، وليس هذا كتفريق النية على الصلاة، على الصلاة، لأن المفرق ينوي ما لا يكون صلاة منفردة. المفرق في تفريق النية على الصلاة الركعة الركوع والسجود كذا، نعم. وهنا قد نوى بالنية الأولى الركعة الأولى وهي صلاة على حيالها، يعني واحد دخل في أول الصلاة وكان يقول يعني في نيته أن يعني في نيته قيام فقط أو في نيته الركوع فقط أو في نيته السجود فقط، يقول هذا ما صح نيته، لأنه لم ينوي صلاة كاملة، لكن هذا دخل وهو ينوي ركعة، والركعة هي أقل ما يطلق عليه اسم صلاة شرعية، فبينهما فرق. نعم. وها هنا قد نوى بنية الأولى ركعة الأولى وهي صلاة على حيالها، ونوى الزيادة بنية ثانية وهي صلاة أيضا على حيالها، وليس كمن نوى تكبيرة أو قومة أو نوى من الظهر ركعة على انفرادها، فإن الركعة المنفردة لا تكون ظهرا، يعني لو دخل وقال أنوي أصلي الظهر ركعة واحدة. نعم. قال الصورة الثانية، إذا الصورة الأولى التي يجوز فيها إدخال النية في أثناء العبادة عرفناها، وهو إذا نوى أن يدخل في صلاة نفلا بركعة أو أكثر، ثم بدا له في أثناء ما هو يصلي أن يزيد عليها، ها؟ قال لك يجوز له ذلك، وتصح يصح ما نواه أولا بالنية الأولى وما نواه تاليا بالنية الثانية. الصورة الثانية أن ينوي الاقتصار في الصلاة على الأركان والشرائط، ثم ينوي التفريد المشروع أو السنة المشروعة، فإن ذلك يجزئه لاستمال النية الأولى على الأركان والشرائط والثانية على السنة التابعة لها، فإن لم تكن صلاة مستقلة فإنها وإن لم تكن صلاة مستقلة فقد يثبت للتابع ما لا يثبت للمشروع، أو يكون ذلك من رخص النوافل. السورة الثانية يعني واضح، وهي أنه إذا نوى في الاقتصار دخل في صلاة الفريضة وناوي بنية أنه يصلي فريضة، يعني يأخذ أركانها وشروطها التي لا تصح صلاة إلا بها، لا تصح صلاة إلا بها، يعني أن يأتي بالأركان والواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها، ثم بدأ له وهو يصلي أن يزيد هي ماذا؟ لا يزيد أركان واجبات، لأن هذه لا بد منها، لأن يزيد في السنان، يزيد في إطالة القراءة، يزيد في التسبيحات ونحو ذلك. هذه الزيادة أليست عبادة وجزء من الصلاة؟ قال لك يجوز إذا نوى في أول أمر أن يقتصر على الأركان والواجبات، ثم لما دخل في الصلاة نوى أن يزيد في هذه، يعني يأتي في ما هو زائد من السنن ومن يعني قال يعني السنن المشروعة والتطويل في الركوع والسجود إلى آخره. قال يجوز ذلك ويعتبر نيته، وهنا هذه صورة من صور يعني اعتبار النية في أثناء العبادة. نعم يكون كما رخص للمسافر في صلاتها إلى غير الكلمة. بالنسبة للنافلة لتوسعة المسلمين يعني النفل هذه المثال الذي ذكره زيادة النوافل أو زيادة المستحبات والسنة في الصلاة. يقول هذه يجوز أن ينويها في أثناء الصلاة ولو لم يكن نواها من قبل، كما يجوز للمسافر أن الذي رخص له أن يكسر الصلاة يجوز له أن يزيد يعني فيتم الصلاة وهو مسافر ونحو ذلك. قال كما رخص المسافر في صلاتها إلى غير القبلة توسعة للتكبير، وكذلك في توسعة للمسافر إلى غير القبلة توسعة لتكبير النوافل، وكذلك لو نوى التسليم بعد انقضاء التشهد ثم بدأ له أن يطول في الأدعية والأذكار. هذا مثال يعني هذا يعني يخص الإنسان في عبادته. أنت لا تصلي الآن أو في وخاصة في مسألة الله، طبعا المأموم تابع الإمام إذا طول أطول وإذا قصر، لكن إذا صليت منفردا أو يعني أو إماما أو صليت نافلة أو كذا إذا جيت على التشهد في يد أما تقرأ التحيات ويعني صلاة عن رسول الله ثم سل هذا الذي يستحق به الصلاة، ثم بعد ذلك أنا وأنت جالس بعد ما أنهيت التحيات وكذا نوى بدأ لك أن تزيد الدعاء، الدعاء مشروع في عقب الصلاة يعني قبل. قال هذه النية تكفي وهذه النية صحيحة ويعتد لك بنيتك وبما زدته في عبادتك. الصورة الظاهر بقي كم تكون عند أحد أي نعم. طيب بناء على ذلك وكما أن أنا أرى من يريد أن يسأل نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأن ينصر إخواننا المضطهدين في فلسطين وما يتعرضون له وأن يذل عدوهم وأن يجعل كيد عدوهم في نحره وأن يعيدهم خائبين بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين التوفيق والسداد والتوحيد الكلمة وجمع القلوب وأن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم أن تكون صلاتك ركعتين هذه صلاة استخارة، لأن دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعة بعد صلاة النافلة أو بعد صلاة بعد التسبيح. نعم صلي ثم تدعو لا بأس. نعم يا شيخ عندي موضوع أبغى أسأله. لدي ولد يكتب جنب وأبغى من هذا فيه تدعو له ودعوه المستشفى عندي في البيت خواتر وعم تاجي لزوجة الأبو يتفشقوا على عوراته بطريقة اللي يمشيونه إلى الحمام ويغسلونه ويمسحونه جائب ماذا يصح من هذا تفشقون على عوراته؟ هل عليهم شيء أم لا؟ الثانية لي مثلا بنت ولديها عيال كبار ولزوجة أخرى، هل يجوز أن عيال بنتي مثلا يفسقوا على عمتهم من عبير اللي هي تعتبر جدتهم في الأب؟ الثالث ينام الإنسان ويصلى مثلا الوتر لكن استيقظ قبل الفجر فيصلي الذي يتيسر له من الصلاة، فهل تزيد قيام الليل أم لا؟ أرسونا فيها جزاء في الوقت. أولا موضوع الكشف على العورة المغلظة بالنسبة للرجل أو المرأة، الأصل فيه المنع لا لا يجوز لأحد أن يطلع على عورة أحد، يعني هي سوأتين الفرج يعني الكبر والدبر، هذا الأصل سواء كان محرما أو غير محرم. لكن عند الحاجة وعند الضرورة لا بأس بذلك بقدر الحاجة، لا بأس بذلك بقدر الحاجة. فإن استطاع هذول أخوات وعمته اللي هي زوجتك تعتبر من محرمات عليه، يتناوبون على تغسيله وتنظيفه وكذا، فيضطرون إلى كشف العورة وإلى يطلع على العورة. إن استطاعوا بطريقة معينة أن يطهروه وينظفوه من غير اطلاع على عورته فلا بأس، فهذا الأفضل إن استطاعوا، وإلا فلا بأس بقدر الضرورة، لا بأس بقدر الضرورة. أما مسألة يعني كشف البناء بنت أولاد بنتك على زوجتك على غير أمهم، يعني لا ما تعتبر أمهم، عمها لأمهم، عمتها زوجة أخرى ما هي جدتهم الأصل، لكن هي زوجة لأبيهم أو لا؟ زوجة جدهم، زوجة جدهم. أي نعم، عمة أبيهم. ها؟ عمة أبيه. اي نعم، هذه بغالها تصور، انا ما تصورت. لا هذه